فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الخالق فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر كفرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل قاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء بالخاطئة فأصوت رب But

صدق الله العظيم.